سائل يقول هل يصح أن أصلي الراتبة حين دخول المسجد قبل أن أصلي تحية المسجد؟ وإذا جاز هذا الفعل هل لي أجر تحية المسجد؟ تحية المسجد المراد بها ركعتان يصليهما إذا دخل المسجد. ولحديث أبي قتادة في الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس أو فلا يقعد حتى يصلي ركعتين. وفي رواية إذا دخل المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. وفي أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من دخل المسجد ولم يصلي قال قم فصلي ركعتين. أصليت قبل أن تجلس؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. فمن آداب المسجد إذا دخلت أن لا تجلس مباشرة بل تصلي ركعتين، وإنما تصلي ركعتين. المقصود هو الصلاة قبل الجلوس. وبالتالي إذا صليت مثلا لحقت متأخرا للصلاة، صلاة الظهر لحقت متأخرا فصلت تصلي الظهر، فهنا صليت قبل أن تجلس وقد صليت أزيد من ركعتين. إذا دخلت المسجد قبل صلاة الظهر دخل وقت الصلاة فتصلي يعني بعد الأذان مثلا تصلي ركعتين راتبة الظهر تجزئ عنك، فالمطلوب هو صلاة ركعتين ولك الأجر، لك الأجر لأن المراد أن تصلي ركعتين قبل أن تجلس، سواء كانت ركعتان تحية المسجد خالصة أو كانت ركعتا الوضوء أو توبة واستخارة أو الراتبة أو فريضة أو توبة أو غير ذلك. هل يجوز قضاء الراتبة بين الأذان والإقامة؟ فإذا جاز هذا الفعل هل لي أجر ركعتين؟ أيضا بين الأذان والإقامة يصليها راتبة، لكن هل تدخل في الحديث؟ قال عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، يعني الإقامة والأذان. هذه لها ركعتان تخصهما، ركعتا الأذان، هذه يصلي ركعتان يخصهما أولى، والعلم عند الله.